نعم. ايش من ايه الذي يأخذ من الفتحات الطبيعية غير المفروض الظهر؟ نعم نعم. لا أصلا أنت تحكم الرعاة كثير في الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله وبعده، وهو يخرج من منفذ الطبيعي. نعم العالمين. هل لا الركبة ليست عورة، لأن العورة ما بين السرة والركبة، فالسرة ليست عورة والركبة ليست عورة. نعم إيش دم من سمكة؟ ها نعم طيب من دبر أو قبل لا بأس بها، لأن قررنا الآن قررنا قبل قليل أن دم الآدمي طاهر إلا ما خرج من قبل أو دبر. نعم نعم. أي نعم تقريع عموم الأمر بالاستنجاء أو الاستجمار فيكون كل خارج الأصل أنه لا بد أن يزال، ثم هو أيضا إذا خرج سيمر بقناة متلوثة فلا بد أن يحمل منها. نعم الفخذ في الصلاة يعني ولا في النظر؟ في النظر. أما إذا كان فخذ الشاب فأنا أرى أنه يحرم النظر إليه ولا يجوز كشفه لما في ذلك من الفتنة، وأما إذا كان شيخا كبيرا يعمل في حرثه أو يعمل على دابته وخرج أسفل فخذه فلا بأس ينظر إليه. نعم سليم. الناس يستعملوا الاستحياء في كل شيء حتى فرص الشيخ حتى فرص لو كان عليه ضرر مثل من يعني هو بعض المسلمين يروح فاضي يعني ما يستمر ويغسلها يغسلها يقول أنا مثل هذه الأسلحة هو يصير على هذا. لا يغسلها في الحديث الذي في السنن، وإن كان فيه شيء من الضعف، في الرجل الذي شج وأصابته جنابة وقال لإخواني هل ترون لي رخصة؟ قال لا، فاغتسل ومات. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح الحديث قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. لكن هنا مسألة يا صليب، في الشتاء في ماء بارد وماء ساخن، أيهما الأولى أن يتوضأ به؟ ساخن. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إسباغ الوضوء على المكاره؟ يعني إذا كان لا بد من استعمال الماء الذي يكرهه الإنسان فهو يؤجر عليه، لكن أن يختار لنفسه الأشد فهذا خطأ. نعم. ضابط في الفرق بين ما حرم لذاته وما حرم للذريعة. نعم. يحرم عليك التسبع. ما في ضابط. ما في ضابط. نعم. إيش؟ ولا لم أقف في الفرق عقل ورسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنس حرمت احتجت المرأة خلفه. نعم نسيت المحارج. نتكلم عن المباح مو عن الأفضل. الأفضل للمرأة أن تكون خلف الرجل ولو كان زوجها أو أبها أو أمها، لكن نتكلم عن إيش؟ عن المباح. واضح؟ كيف؟ ايش؟ لا ما اقول لحم. تسمعون اقول لحم؟ ايه طيب. نعم. الان بس تتوحد بكذا؟ توحد. طيب نعم. هل يجوز شهادة كرة القدم إذا كان يقصد؟ هل يجوز شهادة كرة القدم إذا كان يقصد؟ هل يجوز شهادة كرة القدم إذا كان يقصد؟ هاتف هاتف نعم جوال ولا لا؟ ارفع صوتك إذا كان بصير. هل اي المباراه مشاهده المباراه ضياع للوقت ودمار للعين وخطر على الانسان، لانه لو نجح احد اللاعبين الذي قد يكون من غير المسلمين تعلق القلب به واحترمه وعظمه، فأرى أن العاقل لا يضيع وقته بمشاهدة المباريات حتى وإن كانت نفسه تستأنس لذلك وتهواه يعصفها، بدل ما يطالع هذه المباريات يطالع كتاب ينتبع به رياض الصالحين أو تفسير القرآن وغير ذلك. أما هذه فلا شك أنها مضيعة للوقت وتماضي العين وإضاعة المال وتوجب تعلق القلب بمن لا يسوي شيئا. أفهمت؟ هذا مع أن أسمع أن بعضهم يكون عليه سراويل قصيرة. نعم؟ هذا سؤال الحمد لله جاءك شيء أكثر من المسألة. أين؟ نعم. المرأة التي تريد أن تقاضي زوجها عند الحاكم، طبعا الزوج اذا علم بهدفها لا يجوز اسمح لها بالخروج، كيف تخرج الى القاضي؟ لا تخرج، ما في مشكله ولا توكل، تخرج ولا توكل. اي التي يمتنع زوجها ويمتنع وليها من تزويجها كيف تخرج الى القاضي؟ سهله، انت في عصر هاتف الان تكلمه او توصي احد، ما في مشكله هذا. نعم. اقرأ قول الله تعالى قل لا أجد، اقرأ لا يقرأ أحد له. قل لا أجد كيف أوحي إلي محافظا على طاعن يفعله إلا أن يكون البيت كما أوجب المسموح دولة المسلمين. نعم. فإنه أي ما ذكر نجس فيكون نجسا، لكن قال العلماء إنه يعفى عن يسير لمشقة التحرز منه، لأن الإنسان إذا ذبح الذبيحة لا بد أن ينتشر الدم ويصيبه منه فيعفى عن يسير. ولكن هل إذا ماتت يجب أن نغسل محل الذبح لأنه تلوث بالنجاسة، أو هذا يعفى عنه؟ كان يا سليم يشير، ماذا تقول؟ المهم الخلاصة، يجب ولا ما يجب؟ ما يجب. ماذا تقولون؟ صحيح صحيح، لأن هذا مما يعفى عنه، ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر الناس إذا ذبحوا الذبيحة أن يغسلوا مكان الدم. يسير، يحمل على أنه يسير إن صح الخبر، يحمل على أنه يسير. لا ترى فإنه غس التعليق والغس والنجس. نعم. الآن عندنا هكذا ليه بني عندكم حرام على الذكور دون النساء. نعم والحديث الفضل. نعم لكن يستثنى منها شيء يسير، يستثنى منها شيء يسير بالنسبة للرجل. نعم.